السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة يوسف وهي من السور المكية، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نبي من نبي من نبي من نبي. والله عز وجل جعل لنا الأنبياء أسوة وقدوة، وجعل قصصهم عبرة ليستفيد منها الناس وتستقيم بها حياتهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هكذا يقول الله عن الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتدي. ولهذا اخترنا هذه السورة لنقتدي بيوسف عليه السلام. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا هو مطلع هذه السورة. ماذا يخبرنا الله؟ يذكر حروف من حروف الهجاء، ألف لام راء، ويقول تلك آيات الكتاب المبين، آيات الكتاب البين الواضح القرآن، مؤلفة من الحروف التي تعرفونها. فهذه من النعم أن يعلمك الله القراءة والكتابة، وأن تتحدث وتتكلم وتسمع وتفهم بمثل هذه الأحرف التي تتكون منها الكلمات والجمل، ثم تكون الأساليب والتراكيب. تحمد الله على هذه النعمة وسل الله منها المزيد. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألا يقول كتابي واضح وبين، وأنا جعلته أنزلته عربي باللغة العربية عشان تعقلوا وتفهموا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا يبين شرف هذه اللغة ومنزلتها عند الله. فلما أراد أن يختم الرسالات والكتب جعلها بهذه اللغة، أليس لهذا معنى عندك في قلبك؟ ومن هنا يبدأ المشوشون والمعطلون تشويش، يقول لك اللغة العربية أصعب لغة، ويعتقدون أن هذا يعني مدح في اللغة العربية أنها أصعب اللغات. هذا كله من المكر ليصرف الناس عن لغة العرب التي هي أسهل اللغات وأطوعها للسان وأطوعها للسان. الله اختار، يكفي أن الله اختار، يكفيك. لما أراد الله أن يتكلم بالكتاب الخاتم يختم به الكتب والرسالات، اختار اللغة العربية لهذا الكتاب. قال لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، فليس لنا عذر. العمال يتفرج على أفلام وتمثيليات يقول لك أصل ناخذ منها فوائد وعبرة وعظة، تاخذ منها قلة الأدب والبعد عن الدين والمفاهيم الخاطئة. فلما أراد أهل السوء أن يبثوا في الناس سمومهم أدخلوها في سورة قصص، في سورة تمثيليات وأفلام. عايز يغير تفكيرك واتجاهك، خلاص هيقول لك أنا هغير تفكيرك واتجاهك، لا يقول لك في تمثيلية في قصة كده نحكيها والناس تشرب هذه السموم وتتغير أخلاقهم وسلوكياتهم ودينهم وأخلاقهم، يسخط الله عز وجل. ليس لهم عذر، الحمد لله جعل لنا سلوة وعبرة. أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. ألا يكفيك ما يقص الله عليك؟ كان الإنسان لا يكتفي بعطاء الله فلا كفي، فلا كفي. إذا كان متخيل أن هذا سيشبع من غير هذا النبع الصافي، لا والله. نحن نقص عليك أحسن القصص بشهادة الله، نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولهذا نحو من ثلث القرآن قصص. الله خلق النفوس ويعلم ما تحبه وما يؤثر فيها وما يقيمها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بدون هذا القرآن قصصنا هابطة ومحرفة ومبدلة ومغيرة. كل واحد هيأتي القصة يحرف فيها على فكره وهواه، ولو في قصة حقيقية ذا يحرفها على ما يريد. وما أسهل التحريف على المحرفين إذ لا تقوى عنده. لكن لما تكون القصة من الله ومحكمة بالشريعة خلاص، لا أصدق من الله قيلا. والله الحكيم العليم. النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا القرآن، بدون هذه الرسالة، ولا ما يدري ما هذه القصة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعرف هذا. من الذي علمه؟ بماذا علمه؟ بالوحي. قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كنت تدري هذا الكتاب ولا هذه القصص ولا الضابط الصحيح فيها، لأن أدخلوا في القصص حتى الحقيقية خزعبلات وزيادات. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كم آية دول يا شباب؟ مين حفظهم؟ لا سقط حفظهم كلنا كده. بسم الله أقرأها الثلاثة بفضل. الراء ليس فيها مد، نقول ألف لام راء. واضح؟ لأننا لا ننطق الهمزة. تعرف لو نطقت الهمزة كنا مدين، يبقى راء. ثلاث آيات تعالوا بعد ما عرفنا معناهم دايما كده عيش. انسى بقى الورق والمداد والحروف، واستحضر ان فيه رب عظيم بيكلمك كأنك ترى الله، والله يحدثك كفاحا. الله يكلمك يقول لك ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نزل عليه كتاب بين واضح، وأنا جعلته باللغة العربية علشان تفهمه وتعقله، وحكيت لك وذكرت لك فيه أحسن القصص. ما كنت أعرف هذه القصص ولكن أقصها عليك بهذا القرآن، بالإيحاء بالوحي بهذا القرآن، تحس أن وجدانك تحرك، وجدانك تحرك كأنك ستقول طب إيه يا رب، إيه يا إيه. قال تعالى إذ قال يوسف، هيبدأ يقص علينا. لكن هذه المقدمة مهمة جدا يا أخوان. كم مرة تكرر فيها ذكر القرآن والكتاب في الثلاث آيات؟ بص كده، الكتاب المبين قرآنا عربيا لما وحينا إليك هذا القرآن. طب يقول لك إيه؟ القرآن القرآن القرآن الكتاب الكتاب المبين، وهو معنى السطرين ويكرر فيهم معناه. خلي بالك أنا بأكد عليك في الموضوع ده، كتاب مبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآن قرآن يؤكد عليها. قضية مش قضية أنك فتحت المصحف وقريت آيتين، لا لا لا، قضية أنك تجد القصص الحق وتجد الأحكام الصحيحة والعقيدة الصحيحة وما يرضي الله ما يأخذك إلى الجنة. لابد أن تستشعر هذه الأهمية وهذا الفرح عند الإقبال على هذا الكتاب. إذ قال يوسف، لما تلاقي إذ في القرآن يعني واذكر إذ، خلاص بنقول إذ قال وإذ قال وإذ وإذ، يعني واذكر إذ واذكر إذ. إذ قال يوسف يعني واذكر إذ قال يوسف لأبيه، من أبوه؟ يعقوب عليه السلام، يا أبتي. وهذا فيه حسن الخطاب من الولد لأبيه، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية رآها يوسف عليه السلام وهو صغير، وهذا يظهر فيه أن في حوار بين الأب وولده. يا ترى ابنك بيجي لك يقول لك يا رب أنا شفت رؤية وعايز أقولها لك، ولا الحلقة دي مقطوعة احكيها لأمك؟ يا ترى الحلقة دي مقطوعة بيننا وبين الأنبياء، ولا احنا فاكرين نفسنا المهمين اللي لينا مصالح؟ ويعقوب كان فاضي وقاعد في الصحراء بقى وبيسمع لأولاده، ها؟ أصل الشيطان يزين لك كده ولا حاجة، ان احنا المهمين واصحاب المصالح، لأوقاتنا غالية ومهمة، والانبياء كانوا يعني فاضيين. تعرف لو المفهوم ده دخل لقلبك تكفر، لانك وصفت الانبياء بذنب، ناس فاضية وخلاص بيضوا وخطهم في اي حاجة مش مهمة، واحنا اللي بنعمل حاجات مهمة عشان كده مش فاضيين. معنى خطي موجود في القلب من اثار العلمانية الفاسدة التي تعيشها الدنيا كلها اليوم. ايه المهم عندك؟ هو مش مهم الدين برضك ولا ايه؟ هو المهم تربية الخلق والنشء والدنيا دي كلها على كتاب الله؟ مش هو ده المهم، ولا انت عندك مهام اخرى؟ اذ قال يوسف لابيه، قبل ما تقرا الايه كده في عبره، الولد بيتكلم ابيه ويحكي له رؤيه. ايوه، الحوار بين الاباء والابناء، الود بينهم، حرص الولد ان يقص على ابيه، استرشاد الولد بابيه، انس الولد بابيه. لا شك أن هذا وراءه عمل من الأب تجاه أولاده. إذ قال يوسف لأبي، ربما اليوم تجد هذه الحلقة منقطعة مع الآباء وربما مع الأمهات، تلاقي البنت مش طايقة أمها والولد مش طايق أبوه، والآباء والأمهات مش حريصين على هذه الحلقة المفقودة، مع أن هي دي أول التربية. أول التربية هو إيه اللي يخلي الولد يئنس بصاحب أو البنت تئنس بصاحبة؟ إنها بتسمع لها فلو سمعت له فأنت الذي تسمع وتنصح وتبين. إذ قال يوسف لأبي، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الرؤية دي رؤية جميلة جدا ومعبرة عن شيء عالي، ربما لو استشعروا هذه المنزلة لك في رؤية ربما حسدوك عليها. ففيه عدم التحدث بالنعمة عند من يحسدك عليه. لا تحدث إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قص الرؤيا أننا نقصها على من إيه؟ من تحب، حد بينك وبينه حب، ليس تقص الرؤيا على كل أحد هكذا، من يعبرها من يحبك يحب لك الخير. أما إن كان حاسدا فهذا لا يقص عليه. لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه؟ قال فيكيد لك كيدا. فالأب يفهم أولاده ويفهم مداخل الشر ومداخل السوء، ويحذر ولده النجيب وإن كان أصغرهم من مثل هذا. وهذا يؤكد فائدة رابعة وخامسة اللي بيكتب معايا الفوائد، لأن في اختبار في آخر الشهر فيها في آخر الاعتكاف، أن الرؤية الصالحة من الله وأنها حق. لو ما كانتش حق هيقول له ما تقصصش على اخواتك وما دامت، لا ده معناه انه حق وهيكون، وسنعرف في اخر السنه فعلا سيكون. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. كيدا تاكيد، مفعول مطلق للتاكيد، هيكيدوا كيد عظيم، الموضوع ده هيقرئهم ومش هيسكتوا. فانت اقفل باب الشر ده وما تحكي لهمش الموضوع ده. ان الشيطان للإنسان عدو مبين. السبب وراء هذا الحسد وهذا الذي سيكون من أخواتك إن فيه شيطان، سواء شياطين الإنس أو جن، هيوسوسوا البعض وهيكلموا بعض، أو الشيطان هيوسوس لهم. شايفين حتى رؤية حتى كذا وأبوه إن الشيطان، خذوها أصل كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. إيه يعني اتخذوه عدو؟ هو في حد واخده صاحب؟ يعني اتخذوه عدو، يعني خلي بالك ان في كل كلمة بتقولها وكل حركة بتعملها الشيطان بيوحي اليك انك تعملها غلط، فخلي بالك لانه عدو متربص بك ويراك من حيث لا ترى، فركز في العدو ده. الشيطان متربص بك وبيحاول يوقعك زي ما وقع اول مخلوق ادم عليه السلام واخرجه من الجنة، ومتربص لأزينن لهم في الأرض لأقعدن لهم صراطة مستقيم، يعني متحلف لينا بلغتنا العامية فيه. خلاص خلي بالك، عرفت ان في عدو متربص بك خلي بالك. لا تكن وليا للشيطان تسير مع كل ما يوسوس إليك به، في كلمة في نظرة في سمع في يد في رجل أي حركة، كن عبدا ربانيا لا تكن شيطانيا. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. قالت وكذلك، فعلم الآن إن الشيطان يدخل بين الإخوة ولا ما يدخل؟ يدخل بين الإخوة، الشيطان يدخل بين الإخوة، وهذه هي النصيحة النصح يعقوب بها ولده يوسف. وكذلك كما رأيت هذه الرؤية، كذلك يعني مثل ذلك الذي رأيت، يجتبيك ربك. ده دي بداية الاجتباء، الاجتباء يعني الاختيار للصفاء. فعلم أن الله يجتبي، والاجتباء صفة له، بل لا يختار ولا يجتبي إلا الله على الحقيقة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، جعلك إنسان، جعلك مبصرا سميعا، هذا اجتباء، غيرك لم يجتبيه لم يعطي هذا، اجتباك واختارك انك تكون من المعتكفين. هو انت تقدر من غير توفيق الله تعتكف؟ لا والله. اجتباك انك تكون في المسجد، غيرك الان متسكع في الشوارع واقع في الذنوب واقع في المعاصي، والله اجتباك لتكون في بيتي. غيرك الآن يسمع غناء وفحش وخنا، وانت اجتباك عشان تسمع قرآن وسورة يوسف، هذا اجتباء، هذا اجتباء من الله يحسدنا عليه الناس. انت فاكر اعتداء المعتدين وظلمهم لأهل الصلاح ليه؟ يحسدونهم. ازاي الناس يكون كده بالصورة المضيئة المشرقة دي؟ يحسدونك، يحسدونك على اجتباء الله لك، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى حسدا من عند أنفسهم. طب ما تيجي في الخير، ما تيجي في النور، ما تيجي للقرآن. لا، في ناس كده ما تعملش الخير وما تقدرش عليه ويحسد. طب ما تذاكر، ما تتفوق وتبقى شاطر زي الشاطر. لا، يحسد الشاطر ويحسد المتفوق ويمكر به، لكن ما يسلك هذه السنة. نفس الكلام في الديانة، فاحمد الله على اجتبائه لك، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. استحضار كده النعمة دي، ربنا جابني هنا، ربنا أعادني أسمع. مش في ناس أول ما يجي الدرس يقول تاخد بعضها وتمشي؟ لا، الانترمات ده القوة إنك تجلس. فاكرين الثلاثة اللي جاءوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين أقبلوا واحد انصرف، أعرض فأعرض الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك يجتبيك ربك. ولهذا أدعو الله دائما، قل يا رب اجعلني من المصطفين الأخيار، اجعلني من الطيبين، اجعلني من الصالحين، اجتبني يا رب، اختارني في هؤلاء، أدخلني في زمرتي. سل الله هذه المسألة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، دي بقى مزية أخرى، ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث المقصود بها تعبير الرؤى، وهيعلمك إزاي تعبر هذه الرؤى. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وهذا يكون من تمام النعمة عليك وعلى آل يعقوب اللي هو المتحدث، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهذا إن ربك عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم في اختياره واصطفائه. وهذا يظهر فيه أخواني أن البيت الطيب يكون فيه أبناء طيبين. ولهذا ينبغي أن يحرص الآباء والأمهات أن يحرص حين يتزوج ابتداء على اختيار الصالحة، وهي ترضى بالصالح، إن غالبا يكون الصالحون منه صالحون إلا أن يشاء الله شيئا، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، عبر، فوائد للسائلين عن خبرهم وعن قصته. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. آدي بداية الموضوع، بداية الموضوع مقارنة بين هؤلاء 11 رجلا وبين يوسف الصغير وأخيه. أبونا بيدلع يوسف واخد باله من يوسف وملتفت ليوسف، ها؟ ونحن العصبة اللي كذا وكذا. وهذه فائدة مهمة، أحيانا أنت تعتقد أن الكبير كبير، تعتقد أن الكبير كبير وهو في الحقيقة مخه قدك ده. يعني أنت تضم الولد الصغير كده وتحضنه وتقبله، تبص لك كده كأنه عايزك تحضنه وتقبله. وهذا حق، وهذا حق. وأحيانا أولاد الطيبين يقول لك يا عم ماش نصيب احنا كمان. ما تمر هذه الكلمة هكذا، تيجي تقول له انا بحبك قوي يا ولد، تقول له ولد صغير يقول لك مش بتحبني يعني؟ قول له لا لا، ده انت الكبير، ده انت اللي مربيه مش انا. خليك ذكي في العدل بين الاولاد. قال بعض العلماء حتى في القبل، فاحيانا انت يفوتك تفاوت السن هذا فتظن ان الكبير ما يحسب الصغير، ها؟ واحسن القصد ظهر هذا. ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. شايف قله الادب؟ يعني في حد يقول على ابوه كده؟ ابونا ضل، وابونا ده مش ضابط اموره، ابوهم نبي، ابوهم نبي. يعني أنت مهما تعمل مش هتكون كيعقوب أبدا، نبي. ويرون أنه في ضلال مبين. وهذا يظهر منه فائدة إن أقوال الناس ما تهمنا في شيء. ها هو يعقوب يوصف من الناس بأنه إيه؟ ضلال مبين. واحد يقول لك أولاده أدرى الناس دي، إيه رأيك؟ ولكن أولاده نفسهم بيقولوا عنه كذا. لا يا حبيبي، ما تنجر وراء كلام الناس أبدا. ستقع في غيبة، وستقع في نميمة، وستقع في سوء ظن، وستقع في مفاهيم خاطئة. وهو ذا الوتر اللي بيشتغل عليه المجرمين دايما، كلام كلام كلام كلام كلام كلام، لما ينفخ دماغك بالشر والسموم حتى لا تجد أن إلا كلام السوء يصيبك منه شيء. إن أبانا لفي ضلال مبين، كأنه هيج بعضهم بعضا على الشر. أيوة، يعني إذا كنتوا تعملين هيبة إنه يعقوب ومش عارف إيه وكذا عشان كده ساكتين، لا، ده يعقوب ده ضلال مبين. فهمت الموضوع؟ فكلمة تكسر حاجز الهيبة، ها؟ الكلام ده بيستعملوه دلوقتي مع العلماء ومع الدعاء، يعني هو ده اللي بتاخده منه العلم دوت كذا وكذا وكذا، ويشنع عليه بأي حاجة أي حاجة. أصحاب القلوب الطيبة يسيئون الظن في المجرمين ويحسنون الظن في العلماء، مش العكس، مش العكس. ده دول نبع الخير، ده دول قال الله وقال رسول الله. المال الثاني بتاع الخمارات وبتاع العلمانية وبتاع أوروبا وبتاع الرأس مع الشارفي، هو ده اللي بتاخد منه المعلومات، خلاص انت خبيث، فذهبت إلى النجم بأنت تسيء الظن في هذا المحترم وتحسن الظن في هذا المجرم. يعني الآن أنت تسيء الظن في يعقوب وتحسن الظن في أقوال بنيه الذين يريدون أن يقتلوا، قتله. إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف، هذه الحل، مش هو ده اللي بيحبه، نخلص منه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يبقى كأن كان في استفتاء ما بينهم كده، وكل واحد بقى بيقترح، اقتلوه، لا، التاني قال لا، اطرحوه ارضا، يعني ارموه في الصحراء في مكان بعيد، يخلو لكم وجه ابيكم. يعني ابوكم مش هيلاقي قصده يوسف، ما يلاقيش قصده غير احنا، يبدا يهتم بينا. هنا وقفه، هل كان يعقوب يميز يوسف؟ هل كان يعقوب يحب يوسف أكثر من إخوته؟ وهل هذا الذي فعله خطأ أو صواب؟ مسألة مهمة يا أخواني. لا شك أن النجيب له لون اهتمام، لا شك. يعني عندك ولد متفوق في الدراسة، لا شك لا شك انك هتجيب له بقى الكتب الخارجيه الزياده، وهتجيب له لبس المدرسه، وهتجيب له مش عارف ايه، لان دي متطلبات الذي نبخ فيه. تعال يا عم روح المدرسه الثانيه البريد، لا لا مش رايح، انا مش عايز تعليم، خلاص. وبناء عليه لا هتشتري له كتب، ولا هتجيب له زي، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هو يرى هذا تمييز الاول على الثاني، انت الذي اخترت هذا. فهمت كلامي؟ فقد نقول هذا الذي حصل على الحقيقة، وهذا من حسن الظن في نبي الله يعقوب، ما يفوت مثل هذا. ولهذا يا إخواني المريض قد يحسدون المريض، قد يحسدون المريض. أيوه، هو لأنه مريض أنت عمال تطبطب وتحطه وتجيبه ودواء تخبط، طب ما تزعلش، طب مش عارف إيه، لأنه مريض. هذا سئل بعض هؤلاء النابغين، من أحب أولادك إليك؟ قال المريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر. ما ده الطبيعي، الصغير والغائب والبعيد والمريض بيكون لي مزيد اهتمام، ده طبيعي. ولكن نحذر وننتبه لمثل هذا، فلو استطعت أن تخفي ذلك فافعل. وهذا في كل من يتساوى عندك في المطالبة بذلك، في زوجات، في أولاد، وربما في أصحاب وطلبة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجلس معاه في مجلسه كل واحد يفتكر انه هو المهم عند النبي، يبص لده ويبص لده ويبص لده ويبص لده. لذلك نجي عمرو بن عاص مرة يسأله يقول له ايه مين احسن واحد عندك رسول الله، مين احبه، مين افضلنا؟ قال له الصديق. هو كان فاكر من كتر ما يبصروا ويكلموا ان هو لازم احسن واحد. النبي حسن الخلق، وهكذا ينبغي ان نكون جميعا. فبيوزع النظرات والاهتمامات والامور، فبيعتقد كل واحد انه هو، ودي مسألة مهمة جدا في القيادة والادارة، يشعر الجميع ان الكل له دوره ويلاقى هذا الاهتمام لاجل هذا الدور. يعقوب يفعل هذا، لكن هؤلاء في قلوبهم شيء. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ولا يلتفت بال يوسف ولا غيره، وتكونوا من بعده، من بعد ايه؟ من بعد قتله او طرحه في الارض بعيدا قوما صالحين. بعد ما هنعمل العمله دي هنستغفر ونتوب ونظبط امورنا، وممكن نروح نعمل عمره وبتاع، خلاص يبقى الموضوع تمام، يبقى احنا مش قتله. اقتلوا يوسف ها وطرحوه او افعلوا اللي هتفعلوه هتتظبط الامور. وبعد تظبط الامور نظهر بقى الصلاح. المجرم القاتل هيروح يعمل عمره ويتكلم بقى بلسان الدين ولسان ده قاتل، انت قتلت يوسف، هذا قتل، هذا شروع في قتل. ايه رايكم لو رايناهم بعد ذلك صالحين نقول عنهم صالحون؟ نقول انهم صالحون يا اخواني؟ فمال قوم لا يعلمون ولا يفقهون. بعد ما قتلوا او شرعوا في قتل نفس واحد يوسف، ولد صغير وخذوه ورموه خلاص. طيب وبعد كده هم عازمين ومبيتين التوبه، هل تقبل هذه التوبه؟ يعني واحد يقول خلاص انا هزني وافعل كذا وكذا، وبعد كده ها نبقى نروح نحج وبتاع ونظبط الامور وكان شيء مكان، مش حاجات بتكفر. والله ياتينا فتاوى كهذه يا اخوان، يقول لك مش في صغائر وفي صغائر وبتاع وربك بيغفر، خلاص ان شاء الله احنا بنعملها وبنتوب. بتقول يا اخي اتق الله كذا، يقول لهم انا بتوب انا بتوب انا بتوب. توب ايه؟ هو تبييت التوبه ده يقبل مع تبييت السوء؟ من قال هذا؟ وتكون من بعده، من بعد قتله، قوما صالحين. يا سلام، كيف تكونوا صالحين وانتم قتله؟ كيف؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هم متفاوتين في الشر، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، في مظلم البئر، شوفوا بئر كده بتاعه في الظلمة ونحطه تحت، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني إيه السيارة؟ يعني مضل إيه، ياباني ولا فرنسي ولا سيارة محاية؟ فعلم أن اللفظ لابد أن يرجع إلى أصله، مش كل لفظ تاخده كده، اه مش في القرآن كذا وكذا وكذا، أيوة كذا وكذا، بلغة العرب ولا باللغة المحرفة اللي عندك؟ ها؟ يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض العربيات اللي ماشية كده وتاخده سيارة، لا السيارة يعني المارة يعني السائلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إيه رأيكم في الحيلة ديت؟ ما تقتلوش تمام؟ ولا تكلفوا نفسكم نطوحوا في مكان بعيد، احنا نحطه في بير، واول ما هتعدي قبيله او ماره او سياره وينزلوا هيلاقوا عيل هياخدوه ويمشوا، يبقى هم اللي خدوه في مكان بعيد. السياره دي بقى ابعد مكان، انتم مهما مشيتوا هتروحوا فين؟ والسياره دول جم ولا ما جوش بعد كده في القصه؟ وراحوا فين؟ الدوله غير الدوله زي ما بيقولوا، مكان غير المكان، قاره غير القاره. شفتوا الحيله؟ يلتقطه بعض السيارة ويأخذوه بعيد وتخلصوا منه إن كنتم فاعلين. مين أشد مكرا، اللي قال أقتل ولا قال اطرحوه أرضا ولا قال القوه في غابات جبل تأخذوا بعض السيارة؟ ثلاثة أسود من بعض. لكن هناك نفوس الشر فيها يعينها على القتل، وهناك نفوس فيها من الشر لكن لا تصل إلى القتل، هي تريد أن تحقق مراداتها من أبيهم من كذا وكذا، وهناك من يحتال لفعل الشر. إياك أن تكون الثالث، لأن للأسف بعض القصص هم بيقصوا هم بيشرحوا يقول لك وهذا أخوه كان يحبه وكان مش عارف إيه وكان يضمر له كذا وعشان كذا قال عشان ما تقتلوش يعملوا كذا، لأنه يتأكد أنهم يقتلوه. أبدا، هو تفاوت في الشر، هو تفاوت في الشر. لكن أحيانا صاحب الشر يكون عنده دهاء ومكر فيعمل الشر مغلف، الشر مغلف فما يحسش يعمل حاجة. احنا من حطناه في البيت عملنا حاجة غلط، والسيارة خدوه مشيوا خير، بدأوا فعلا ينفذوا ما مكروا وما دبروا بالليل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. انت ايه عمال ماسك يوسف يوسف خلي ما يطلع معانا كده عشان يبقى راجل كده وبتاعه، حيلة خايف على يوسف. طب يوسف يطلع معانا رحلة، لا لا لا لا روح انتم. طب يوسف يروح يصطاد معانا، لا لا لا لا روح انتم. يوسف يوسف يوسف، ما هو الحرص ده هو اللي لفت نظره. فقالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، وردت في قراءة نرتع وفي قراءة يرتع، ابعته معنا يلعب او ابعته معنا نلعب. ونرتع ما معنى نرتع؟ ما معنى نرتع؟ هتعرف؟ ارسله معنا غدا نرتع او يرتع. يتنزه يعني الان احنا بنذهب في حديقه، يبقى هنعمل ايه؟ هنرتع مع الفارق، طبعا مع الفارق بترسل البهائم للراعي فهم يرعون ويسيمون البهائم، وهم يرتعون يعني يلعبون ويمرحون ويأكلون ويشربون يعني نتفسح، يعني نتفسح ماشي، نرتع ونلعب يعني نتفسح ونلعبون نغير جو. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب ويأكل ويشرب والشمس والهواء بتاعه وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. أنا عايز أخليك تاخد بالك، وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. ها في حاجة ما يفوتكش الموضوع ده صحيح، فاكرين إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أو ما الدنيا كده عمالة في حاجة هنا، في حاجة العمل عاملة بيقعد يفرح حواليها، ما هو بيتكلم بالباطن عنده، فالباطن عنده انه نوى على شر، يبقى هو اكيد هيقول لا، اكيد هيعمل كذا، اكيد هيرفض، اكيد ممكن ياخد باله، اكيد ممكن يقول كذا. طيب ناكد له انا له لناصحون انا له لحافظون. ما تلاقي الاسلوب ده خليك ذكي، في حاجه هنا في الموضوع ده تفهمها من اسلوب المتحدث. وانا له لحافظون قال اني ليحزنني ان تذهبوا به، ده مجرد الذهاب به ده شيء بيحزنني، وأخاف أن يأكله الذئب. برضك بيتكلم في الباطن عنده، هو عارف أن هم مش مظبوطين وأن هم مش بيحبوا يوسف وأن هم كذا، فبيتكلم برضك بعقله الباطن باللي جواه، وخايف أنتوا أصلا هتهملوا فيه، أنتوا في دماغكم يوسف ولا تحافظوا على يوسف، فاسبوه فيأكلوا الذئب. فأعطاهم مفتاح، أعطاهم مفتاحا يكملون به ما دبروه من الخطة الفاسدة الهابطة. وهذه مسألة مهمة جدا، إياك أن تلقن الحجة لمن تظن فيه السوء. كنت فين يا ولد؟ الولد متأخر. أظن هتقول لي كان في مجموعة خاصة والأستاذ قال لنا تعالوا أنت لقنت الحجة خلاص، أنت قلت له ليه؟ ها؟ وديت الفلوس فين؟ اوعى بقى تقول لي انك مريت على واحد غلبان واديتها له، هيقول لك اه والله كان في واحد فقير واديتها له. ما تلقن من تظن فيه السوء حجته، سيبه هو يتكلم، سيبه هو يتلعثم، سيبه هو يتخبط، لان هو تخبطه سيظهر لك الحقيقه. قبل ما نكمل كده، احسن القصص ولا مش احسن القصص؟ بيربينا، ربنا بيربينا بيعلمنا، بيعلمنا الأمور اللي جوه اللي جوه اللي ما تقدرش تعرفها أبدا. اللي بيقول لك علم اللي مش عارف يسموه إيه اللي هو التعامل مع الناس الأنثروبولوجيا مش عارف يسموه إيه ليه اسم كده وتعرف النفس وعلم النفس لا لا لا تعالى القرآن يخبرك بما في النفوس وكيف تتعامل معها لتصلح وتقوم مش مجرد معلومات وأبحاث تتحط على الأرفف في كليات التربية لا لا لا لا تعالى للكتاب اللي كل الناس ماسكاه ويفهموه ويتعلموا منه ويعيشوا الكلام ده ما كان احنا محتاجينه والكلام ده للأساتذة الكلام ده لكل الناس لازم تعرف بتكلم الناس ده وتستفيد من كلامهم ازاي وازاي تصحح وازاي تمنع الشر. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. ده احنا باش رجال يبقى احنا حبة عيال ايه ده بقى ان شاء الله بقى احنا 11 واحد مش هنحافظ على حتة يوسف ده ده لو كانوا الذئب واحنا معاه كده يبقى احنا سوق مناصب. شوفوا يعني المكر إن إذا لخاسرون وهم مجمعين على الشر. فلما ذهبوا به خلاص أبوهم تحت الكلام إن له ناصحون لحافظون وزضع الخاسرون إن إذا خلاص بشر خذوه يلا توكلوا على الله. فلما ذهبوا به وأجمعوا خلاص اتفقت الكلمة في النهاية بالإجماع منهم أن يجعلوه في غيابة الجب. قلنا غيابة الجب يعني إيه؟ ظلمة البئر. وأوحينا إليه من الأوحى الله إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اللهم أنزل السكينة عليهم. الإيحاء هو الإعلام بخفاء. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في يوسف وحيا جواه تقلقش يوسف أنت هتقول لهم الموضوع ده كله وهتكشف خطتهم دي كلها وهم مش هيبقوا واخدين بالهم. هنعرف كم ده في النهاية فعلا هيجوا هو ما لا يعرفونه وهو الذي يعرفهم وهو الذي يسمع وهو يبقى هو الكبير. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الكلام ده حصل ولا ما حصلش اللي ربنا قاله ليوسف أوحى إليه حصل ما حصلش؟ ردوا عليا بعد كم سنة بعد كم سنة نبأهم بأمرهم من حيث لا يشعرون. بعد كم سنة عد بقى عشرات السنين تقدر يا ترى ده بقى الفايدة المهمة سيبك احنا مش نحكي حواديت معك آية في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا ترى لما ربنا قال لك الآية دي هو ده وحي اهو ده مش وحي ألقي في روعك حاجة حسيتها كده من ربنا نزلها لك لا لا لا ده قرآن يتلى. يا ترى أنت مصدق ومؤمن بيه ومتيقن يقينا أن هذا سيكون ومستني الموضوع ده بعد 10 20 40 100 سنة مش موضوعي يفعل ما يشاء؟ ها العبرة دي هتمر بينا كتير. هنشوف دلوقتي يعقوب ازاي هدنه صابر السنين دي كلها ولسه يبحث عن يوسف ويوسف جاي لا ييأس من روح الله لا يقنط من رحمة رب. خلي بالكم فيش حد يعلمك الدرس ده غير القرآن. كل الحياة اللي احنا عايشينها بالعلمانية السائدة ده ما تفهمكش المفهوم ده. كل حاجة في العلمانية عايز كذا وتشوف كذا وتشوف نتيجة كذا وتشوف نتيجة كذا وتشوف نتيجة. ولهذا كان صفة المنتفعين بالقرآن الذين يؤمنون بالغيب ده غيب كتب الله لأغلبن أنا ورسل. الله ينصر الرسل وينصر أتباع الرسل. هل أنت حين قررت اتباع الرسول في طعامك وشرابك ولبسك ومنهجك وكل شيء في حياتك هل كنت على يقين أن اتباع الرسول يعني نصرة الله لك؟ على يقين؟ ولا حاجة حلوة ويعني لا، عايزها 100%، 100%. تمام؟ ثبت أقدامك في اتباع الرسول، ثبت أقدامك في تقوى الله، ثبت أقدامك في الاستغفار من ذنوبك ومعاصيك والتبرك من كل ما يغضب الله عز وجل، واثبت على الخير، وانت تكون على يقين 100% أنك منصور وأنك مؤيد من الله. آية ابن عرابة خش بالنا منها، أظن نحن قررناها في الصلاة كذا مرة، والله ولي المتقين. الله وليك، الله حبيبك، الله معينك لو كنت من المتقين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإخوان الناس يكون عندنا هذا اليقين. يوسف عليه السلام قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لقد كان خلاص فعلا خذوا الخوف الجب، والله عز وجل أوحى إليه أنك هتخرج وهتنبئهم بالخطة الماكرة الخبيثة اللي عملوها، وهتكشف أمرهم وتفضحهم. سيكون عملوا العملة ورموا أخاهم في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ده من الخطة، فكان ممكن يروحوا يحطوه ويرجعوا، تصدق يابا الواد مش عارفين راح فين؟ لا، دنهم لغاية العشية. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما معنى عشاء؟ يعني وقت العشية في المساء آخر النهار. خلاص، برضه دي من الكلمات اللي احنا بنستخدمها، وهي وجاءوا أباهم عشاء، ده معناها اللغوي، يعني في معنى العشاء بالمعنى الشرعي، هنا المعنى اللغوي. وجاءوا أباهم عشاء يعني في وقت العشية في المساء يبكون. يبكون، يبكون على ايه؟ على فقد أخيه. قالوا يا أبانا إن ذهبت نستبق وتركنا يوسف، يوسف يوسف عاش الضوء ويبكوا، والذيب كانوا الذيب اللي هو الهلو. خلاص يبقى انتم خاسرون، يبقى انتم مش رجال اللي قلتوه على نفسكم في الأول. مش قالوا كده؟ إن أكلوا الذيب ونحن عظوا إن إذا لخاسرون. أيوة طبعا، أنتم أصل الخسارة. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نعمل مسابقة، وتركنا يوسف عند متاعنا. ففيه جواز المسابقة، ده في شرع من قبلنا. طب في شرعنا إيه الضابط؟ هل يجوز المسابقة؟ المسابقة في الشرع ثلاثة أقسام: مسابقة جائزة، ومسابقة حرام غير جائزة. والمسابقة الجائزة منها الجائزة بعوض، والجائزة بغير عوض، من غير جائزة، من غير مكافأة. لا تبقى إلا في نصل وخوف. حديث يعني مثبت خيل، خوف يعني إبل، لأن دي وسائل الحرب والجهاد. العلماء كثير منهم قال عليها اللي زي كده، الأشياء اللي تعين على الجهاد أو على الدين عموما، فأدخلوا فيها مسابقات القرآن ومسابقات الفقه ونحوها، فقالوا هذا مما يجوز أن تعقد فيه مسابقات بعوض. ده ياخد 1000، ده 500، ده ياخد لعبة، ده ياخد كذا. وفي أشياء أخرى يجوز المسابقة فيها، مفيش مشكلة، بس لا تكون بعوض. يبقى كأن الشريعة حصرت إن المسابقة بعوض فيما يرتقي به الناس في جهادهم ودينهم، لكن مسابقة ليس الارتقاء بمثل هذا لا يؤخذ عليها عوض. لا سبق إلا في كذا وكذا، ودخل هذه الأصناف التي تعين على الجهاد وهكذا. وهذه من الأمور الغائبة ويتكلم بها الفقهاء في دروسهم، لكن في الواقع لا تنفذ، أو كثيرا ما يجعل ما لا يجوز إلا بغير عوض يجعل بعوض. حتى صارت مسابقات عندنا لا تكون إلا بعوض. وهناك مسابقات محرمة كمسابقات اللي فيها قمار، يقول لك هنحط لك كذا واللي يشتري كذا كذا كذا كذا ويطلع له كذا يأخذ مش عارف سيارة يأخذ محمول، واللي يتكلم ويرن على النمرة دهيت هيدخل في صف كذا فيجيب على المحمول. كل هذا من الحرام، هذا هو القمار. انت عارف فكرتها مش عارف، ما انت رنيت فدي مكالمة بربع جنيه مثلا واتصل مليون واحد 10 مليون، ده احيانا الشخص الواحد يتصل كذا مرة علشان يبقى ليه سبقة اكثر ملايين، فهم جمعوا 200 مليون من المغفلين المقامرين، واحد هيقش هياخد 10,000 1,000 مليون من 100 مليون. هذا هو القمار، هذا هو القمار، هذا هي المسابقة بعوض حرام، لا يجوز أصلا مسابقة على هذا العوض أصلا فضلا عما فيها من قمار. وزي كده كتير في السلع الغذائية، في علب الجبنة وعلب مش عارف ايه، لا يجوز شراء شيء من ذلك لأجل المسابقة، لكن اشتريته ليس لأجل المسابقة لا شيء عليه، هم حاطين فيها كذا حاطين كذا كذا كذا كذا لا شيء عليه، لكن تشاري علشان يكون لك حظ في المسابقة يكون احتمال أكبر أنت مقامر، وهذا مال حرام حتى لو أخذ. فإن أتتك عفوا من غير مشاركة فما أتاك من غير استشراف نفس فخذ. واضح؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وإحنا مهما قلنا لك أنت مش هتصدقنا، أنت على طول مكذبنا، أنت على طول شايف إن إحنا مش كويسين، أنت على طول شايف إن كذا، أنت على طول أنت أنت أنت يعني إيه؟ هيطلعوه هو الغلطان، طلعوه هو الغلطان، هو اللي مش قادر يفهم ولاده ومش بيقتنع بكلامهم الصحيح، يعني مشكلة عندك أنت. وما أنت بمؤمن يعني بمصدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أحكم الخطة وليست بمحكمة مخروقة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ليس بدم يوسف عليه السلام، وجاءوا على قميصه بدم كذب. إزاي؟ ذبحوا لهم خروف ولا غزال من الصدور بتاعه والدم بتاعه، غرقوا القميص دمه بتاع، قال يعني ايه الدين لما كله ساح دمه. فواضح ان الذئب كان ذئبا حكيما، انه قال له اقلع القميص يا يوسف، فك الزراير، ها هات القميص هنا حطه على جنب، تعال بقى دمك لك. يعني اكله الذئب، يبقى القميص مقطع وآثار الذئب بين فيه وبتاع، لكن قميص ملطخ بالدم. وهي دي وظيفة ال بتاع المباحث، تاخد باله من الامور ديت، ها. وهذا اسمه يسموه في الفقه العمل بالقرائن، العمل بايه القرينة، الموضوع احنا شايفينه ده اللي جاي مع القميص، ما يقولش ان القميص ده اللي واكله ايه واللي مقطعه ايه دي، فهمنا؟ اسمها العمل بالقرائن. هل تصلح هذه حجة؟ الصواب نعم، إذا كانت القرائن واضحة وبينة ودالة على المراد يعمل بالقرائن، وهذا كثير ولا داعي لدخول فيه، تقرأه في كتب السياسة الشرعية. العمل بالقرائن دي قرينة، مش هو بقى هات اثنين شهود إن في كذا وإن كذا، في قرينة هنا، ما عندهم شهود ولا عندهم بينة، لكن الآن يعقوب عنده قرينة. إيه القرينة؟ من القميص تليه، القميص اللي يكون لابسه طفل ويجي دي بيأكله، ها كيف ده؟ يعني لو لقينا حتة فيه كده صغيرة بتاع، وهل لقيه على يوسف؟ فاهمين إزاي؟ هو لما دي بيأكله يعني لازم يقلعه القميص، هل لقيه على يوسف مقطع على يوسف، ولا الديب شفاه وخلصه بعظمه ومفضلش غير القميص؟ في حاجة غلط، ما خدوش بالهم من الموضوع ده. ودايما الـ يعني أن يعمى أو يعمى عليهم هذا يكون كثيرا في المجرمين، مش كل مرة بيستطيع أن يحكم الخطة. الكذب دائما يظهر لو ما عنت النظر. فجاءوا على قميصه بدم كذب. قال يعقوب عليه السلام لما علم كذبهم بهذه القرائن، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا، الموضوع ده مدبر، كنت أنفسكم هذه هي اللي دبرت الموضوع دوت وزينت لكم هذا الشر ففعلتموه، فصبر جميل. يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يقدر يعمل حاجة؟ مستضعف صح ولا غلط؟ رجل كبير السن و11 شحط كده كل واحد ما شاء الله، وده هيعمل ايه؟ مغلوب على امره، مش كده؟ مغلوب على امره. قال فصبر جميل. هو في صبر مش جميل؟ ايوه، في صبر شيء وفي صبر جميل. واحد يقول لك ماشي انا هصبر، بس يجي بقى ايه يمزق الاسره ويمزق كل حاجه، يقول لك انا صبر ايه هذا الصايح، صبر مع هذا السوء. فصبر جميل. دلوقتي يعقوب عليه السلام متاكد ان هم عملوا عمله ما فيش؟ ايوه، قال لهم سولت لكم انفسكم امر. طب لسه الاولاد في البيت ولسه الدنيا شغاله، صح ولا غلط؟ لسه في البيت اهو لغايه اخر القصه. ها قولوا ان نراك في ضلالك القديم، ولسه قاعدين وبيتكلموا وبيناقشوا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ده سلوكنا حين نكون مستضعفين، توجه الى الله، الاستعانه به، الله المستعان. خلي بالك، تفويض امرهم الى الله عز وجل. اي انسان مستضعف في اي وقت، في اي موطن، مستضعف في بيته كيعقوب، مستضعف في وسط هؤلاء الاولاد، ما يستطيع ان يفعل معهم شيء، استعانه بمن يعينه ولا ما يعينه، يكفيه ولا لا يكفيه. فانتبهوا اولي الالباب، احيانا تشعر مولك هندعو الله ونرجع الى الله، يعني المسلمين وبيحصلوا المسلمين يا اخي مستضعفين، ما بيدهم الان شيء. انت مستضعف في بلدك واصلا انت تفعل شيء، توجه الى الله، يقول لك هو ده الحل عندكم، هو ايوه وهذا حل عندك حين. قال والله المستعان على ما تصفون. اكتفي بهذا القدر اليوم عشان نلحق نقيل في القيلوله شويه، استعان بها على قيام الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.